أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن كل تكليف مشروط عقلا لا بالقدرة على متعلقه فحسب، وإنما مشروط أيضا بعدم الابتلاء بتكليف مضاد له بنحو يعجز المكلف عن امتثالهما معا. ومثلنا لذلك بالأمر بالصلاة والأمر بإنقاذ الغريق، فإن الأمر بالصلاة مشروط أولا بالقدرة التكوينية على المتعلق، يعني المكلف قادر على الإتيان بأفعال الصلاة، وهكذا مشروط بعدم الابتلاء بالأمر بإنقاذ الغريق، لأن المكلف عاجز عن الإتيان بالصلاة والإنقاذ معا، لأنه إن صلى فاته الإنقاذ، وإن أنقذ فاتته الصلاة. فإذا كل تكليف، مو شرط الصلاة والإنقاذ، كل تكليف في الشريعة مشروط بهذا القيد وهذا الشرط العقلي، وهو ألا يبتلي بتكليف مضاد آخر بحيث يعجز المكلف عن امتثالهما معا. وهذا ما أسميناه بالقدرة بالمعنى الأعم، فإن القدرة بالمعنى الأعم تتكون من جزئين: القدرة على الإتيان بالمتعلق، هذا الجزء الأول، وثانيا عدم الابتلاء بالأمر بالضد الآخر، هذا هو القيد الثاني. مجموع هذين القيدين يسمى القدرة بالمعنى الأعم. ثم طرحنا سؤالا مفاده عدم الابتلاء بالتكليف الآخر المضاد، يعني كل تكليف مشروط بعدم الابتلاء بتكليف آخر مضاد. ما هو المراد من التكليف الآخر؟ هل هو أصل الأمر بالتكليف الآخر أو بالفعل الآخر؟ وبحسب المثال أصل الأمر بالإنقاذ أو لا؟ المراد هو شنو؟ عدم الاشتغال بامتثال التكليف الآخر، يعني وجوب الصلاة مشروط بعدم الإنقاذ. يعني شنو عدم الإنقاذ؟ هل وجوب الصلاة مشروط بعدم الأمر بالإنقاذ، أم أن وجوب الصلاة مشروط بعدم الاشتغال بالإنقاذ؟ ذهب الآخند الخراساني رحمه الله كما قلنا إلى أن وجوب الصلاة مشروط بعدم الأمر بالإنقاذ، اشتغل المكلف به أو لم يشتغل، يعني حتى لو عصى المكلف الأمر بالإنقاذ فمع ذلك لا يصير وجوب الصلاة فعليا، مجرد توجه الأمر بالإنقاذ إلى المكلف سقط وجوب الصلاة سواء امتثل الإنقاذ أو لم يمتثله، وهذا يعني إنكار فكرة الترتب. يعني لا يمكن أن نقول أنقذ فإن لم تمتثل الإنقاذ فصلي. نقدر نقول على رأي الآخرون؟ لا، بمجرد أن نقول له أنقذ سقط الأمر بالصلاة. بعد ما نقدر نقول فإن لم تنقذ فصلي، أصلا هو الأمر بالصلاة سقط بمجرد الأمر بالإنقاذ، فلا معنى للترتب إن لم تنقذ فصلي. لا، بمجرد أن قال أنقذ سقط الأمر بالصلاة. النظرية الثانية ما ذهب إليه الميرزا النعيمي قدس سره، حيث قال بأن الأمر بالصلاة بمن مشروط؟ مشروط بعدم الاشتغال بالإنقاذ. وهذا يعني إذا توجه الأمر بالإنقاذ إلى المكلف واشتغل بالإنقاذ سقط الأمر بالصلاة. أما إذا توجه إليه الأمر بالإنقاذ ولم ينقذ ولم يشتغل بالإنقاذ، حينئذ لم يسقط الأمر بالصلاة، بل يتوجه إليه الأمر بالصلاة. أي نقول له أنقذ فإن لم تشتغل بالإنقاذ فصلي، لأن مجرد الأمر بالإنقاذ لا يسقط وجوب الصلاة. الذي يسقط وجوب الصلاة فقط وفقط الاشتغال، فإذا لم تشتغل فصلي، وهذا ما يسمى بالترتب. يعني واحد مترتب على الثاني، أنقذ فإذا لم تشتغل بالإنقاذ فصلي، هذا ما قاله الميرزا النائين. إذن الميرزا النائين ذهب إلى إمكان الترتب، لأن التكليف الأول مشروط بعدم الاشتغال بالتكليف الثاني. أما مجرد الأمر بالتكليف الثاني دون الاشتغال بالامتثال فهو لا يؤدي إلى سقوط الأمر الأول. هذه فكرة الترتب. أما الآخند الخراساني أنكر فكرة الترتب وقال إن الأمر الأول مشروط بعدم الأمر الثاني، فبمجرد مجيء الأمر الثاني سقط الأمر الأول ولا معنى للترتب. وقلنا إن الآخند الخراساني استدل على رأيه وأن الترتب مستحيل بأنه إذا كان الأمر بالصلاة مشروطا بعدم الاشتغال بالإنقاذ، هذا يعني أن المكلف إذا توجه إليه الأمر بالإنقاذ وعصاه ولم يشتغل بالإنقاذ، فش راح يصير الأمر بالصلاة؟ سيكون الأمر بالصلاة فعليا لتحقق شرطه، لأن شرطه عدم الاشتغال بالإنقاذ وهو لم يشتغل بالإنقاذ، مع أن الأمر بالإنقاذ متوجه إليه. يعني الأمر بالإنقاذ فعلي لكنه عصاه، فصار الأمر بالصلاة فعليا، وهذا يعني صيرورة الأمرين فعليين، وهذا غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لأننا فرضنا أن المكلف عاجز عن الجمع بينهما، فكيف يكون الأمر بالإنقاذ والأمر بالصلاة كلاهما شنو فعليا؟ يعني هذا أن المولى يحركه نحوهما وهو عاجز، وتحريك العاجز محال. هذا دليل الأخند خراسان. زين، كيف نجيب الأخند؟ كيف نرد على ما قاله الأخند ونثبت إمكان فكرة الترتب التي طرحها الميرزا النائمي؟ هذا يتم من خلال نقاط ثلاث. نقرأ هذا المقدار ثم نطرح النقاط الثلاث. وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى الأول. يعني شنو الأول؟ أن كل تكليف مشروط بعدم الأمر بالضد، مجرد الأمر مو الاشتغال بالضد، مدعيا استحالة الوجه الثاني اللي هو شنو؟ أن يكون مشروطا بعدم الاشتغال بالثاني. قال هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه، يعني شنو لأنه؟ القول بأن الأمر الأول مشروط بعدم الاشتغال بالثاني يستلزم في حالة كون المكلف بصدد عصيان التكليف بالإنقاذ. الأمر بالإنقاذ فعلي، فإذا عصاه المكلف صار الأمر بالصلاة، فصار فعليين معا، لأنه يستلزم في حالة كون المكلف بصدد عصيان التكليف بالإنقاذ يستلزم أن يكون كلا التكليفين بالصلاة وبالإنقاذ فعليا بالنسبة إليه. لماذا؟ يقول أما التكليف بالإنقاذ فواضح. ليش واضح؟ لأننا فرضنا أن الأمر توجه إليه، ومجرد عصيانه للإنقاذ لا يسقطه عن الفعل، يبقى فعليا، لأن مجرد كونه بصدد عصيانه، كون المكلف بصدد عصيان الأمر بالإنقاذ لا يعني سقوط الأمر بالإنقاذ، بل يبقى الأمر بالإنقاذ فعليا. وأما الأمر بالصلاة فلأن قيده محقق بكلا جزئين، يا جزئين المكونين للقدرة بالمعنى الأعم اللي هو القدرة التكوينية على المتعلق وعدم الاشتغال بالإنقاذ، وكلاهما متحقق، محقق بكلا جزئين لتوفر القدرة التكوينية على الصلاة. هو قادر جسدا قادر على الصلاة، هذا الجزء الأول. وعدم الابتلاء بالضد، لكن بأي معنى؟ بالمعنى الذي طرحه الميرزا وهو عدم الاشتغال. وعدم الابتلاء بالضد بالمعنى الذي يفترضه الوجه الثاني الذي قاله الميرزا وهو عدم الاشتغال بالإنقاذ. هو لم يشتغل بالإنقاذ فتوفر كلا الجزئين، فصار وجوب الصلاة فعليا. وقد واحد يقول شنو المشكلة؟ فيصير اثنينات شنو؟ فعليات. والجواب وفعلية الأمر بالضدين معا مستحيلة. لماذا؟ لماذا؟ لأن كلا منهما ظاهر في التحريك، فإذا كانا فعليين فهذا يعني أن المولى يحركه نحو الصلاة ونحو الإنقاذ معا، مع أنه عاجز عن الجمع بينهما، وتكليف العاجزين مستحيلون. إذن هذا الإشكال إنما يرد إذا قلنا بأن وجوب الصلاة مشروط بعدم الاشتغال بالإنقاذ. أما إذا قلنا بأن وجوب الصلاة مشروط بعدم الأمر بالإنقاذ، بعد هنا يصير فعليا معا لو ما يصير فعليا حتى لو عصى، لأنه إذا توجه إليه الأمر بالإنقاذ رأسا سقط الأمر بالصلاة، وإذا لم يتوجه إليه الأمر بالإنقاذ إذن عنده الصلاة فقط ولا يوجد أي معارضة أو مزاحمة. يعني بل نفس الفكرة راح تدل على الوجه الأول اللي دخل الآخر، يعني أنا هنس الحالة كل أمر مشروط لعدم الأمر بالضبط، اثنين هم مشروطين، واحد مشروط لعدم الآخر، بالتالي راح يصفهم الأمر يعني. والمصنف نفس الإشكالية اللي أنت طرحته أو غيرك طرحه أمس، أنا ما عدت المطلب لأنه شرحناه أمس، قلنا على رأي الآخون، على رأي الآخون يدخل هذان المتزاحمان في باب التعارض. إذا جاء خطاب صلي وخطاب أنقذ فقطعا أحدهما مشروط بمن؟ بعدم الآخر، بينما جاء مطلقين صلي مطلق لم يقل إن لم تنقذ أو لم تؤمر بالإنقاذ، بل صلي سواء أمرت بالإنقاذ أو لم تؤمر، وأنقذ سواء أمرت بالصلاة أو لم تؤمر، كل منهما مطلق، فيتعارض إطلاق هذا مع إطلاق ذاك، لأن أحدهما قطعا مقيد لا يمكن أن يصدر كلا الأمرين، لأن أحدهما مشروط بعدم الأمر بالآخر. زين أيهما هو المشروط؟ هل الصلاة مشروط بعدم الأمر بالإنقاذ؟ لو الإنقاذ مشروط بعدم الأمر بالصلاة؟ يقول لا نعلم، فلا بد أن نأخذهما إلى باب التعارض ونشوف نقدر نحل مشكلتهم بالتعارض لو ما نقدر. لذلك الآخوند الخراساني يقول نرحل المتزاحمين كالصلاة والإنقاذ علما إلى باب التعارض. المرزى النائمي قال لا داعي أن نأخذهما إلى باب التعارض، لأن الأمر بالصلاة ليس مشروطا بعدم الأمر بالإنقاذ، وإنما مشروط بعدم الاشتغال بالإنقاذ، فيمكن أن يكونا ثابتين معا، هم الأمر بالصلاة ثابت وهم الأمر بالإنقاذ ثابت، لكنك إن عصيت الأول صار الثاني فعليا، وإن عصيت الثاني صار الأول فعليا. إذن الآخر يقول يذهبان إلى باب التعارض، المرزى النائين يقول لا نحلهما بفكرة الترتب. واضح هذا ولا مو واضح؟ كانه مو واضح. طبعا هو خارج عن اللي ذكر السيد الشهيد، وأنا يعني أقدر أتوقف عنده لكن يأخذ منه وقت، شرحته أمس وهسه هم شرحته، وإذا مو واضح وتردون هم أقف عنده هم أقف عنده ما عنده مشكلة، أهم شيء فهم المطلب يعني، مو نمشي بالمادة يعني. زين نعيده مرة أخيرة. واضح إن شاء الله؟ ده واضح زين. إذن على رأي الآخوند الخراساني يتعارضان، لأن أحدهما مشروط بعدم الآخر، فلا بد أن يكون أحدهما ليس فعليا، لكن أي منهما؟ نذهب إلى باب التعارض. أما على رأي الميرزا النائمي يقول أحدهما ليس مشروطا بعدم الآخر، وإنما بعدم الاشتغال بالآخر، وهذا لا يؤدي إلى التعارض. زين بلي شيخ، شلون نقدر نتحول من الأهم إلى المهم؟ هسه ما متعرضين إحنا الأهم إذا كانت المحبوبية والشرط الأساسي في الإنقاذ. الآن إحنا ما قايلين هذا المطلب بعد، ما متعرضين له، أنا أشرت له أمس بس ما متعرض له بعد، يعني سنتعرض له، وهو أنه كيف من منهما يقيد بعدم الاشتغال بالآخر؟ نقول إن كانا متساويين في الأهمية فالصلاة تقيد بعدم الاشتغال بالإنقاذ، والإنقاذ يقيد بعدم الاشتغال بالصلاة، كل منهما يقيد بعدم الاشتغال بالآخر. أما إذا كان فيهما أهم ومهم فالأهم يبقى مطلقا غير مقيد. مثلا الشريعة الإسلامية ترى إنقاذ النفس أهم من الصلاة، يقول لك أنقذ الغريق والصلاة شنو بعدين أقضيها مثلا، فهنا يكون الإنقاذ أهم. وإذا كان أهم فالأمر بالإنقاذ فعلي مطلقا، يعني اشتغلت بالصلاة أو لم تشتغل الأمر بالإنقاذ فعلي. أما الأمر بالصلاة اللي هو المهم فمقيد بعدم الأهم، يعني عدم الاشتغال بالإنقاذ، فلا تصل النوبة إلى الصلاة إلا بعد أن تترك الاشتغال بالإنقاذ. أما إذا اشتغلت بالإنقاذ فلا تصل النوبة إلى الصلاة بل يسقط الأمر بالصلاة. ولهذا المكلف لو ترك الأهم وامتثل المهم يعد ممتثلا للمهم أو لا يعد؟ هل أعيد السؤال؟ لو ترك المكلف الإنقاذ وصلى صلاته صحيحة أم باطلة؟ على رأي الآخون شنو؟ على رأي الآخون باطلة. ليش باطلة؟ لأنه بمجرد توجه الأمر بالإنقاذ سقط الأمر بالصلاة فلا معنى للصلاة. لكن على رأي الميرزا النائم باعتبار أنه لم يشتغل بالإنقاذ صار الأمر بالصلاة فعليا فصلاته صحيحة. فلا بد إذن من الالتزام بالوجه الأول، هذا كلام الآخون، وهو شنو؟ فيكون التكليف بأحد الضدين بنفس ثبوته نافيا للتكليف بالضد الآخر. امتثله نفس ثبوت التكليف، نفس توجه الأمر إليه ينفي الأمر الآخر. فالأمر بالصلاة سينفي الأمر بالإنقاذ، والأمر بالإنقاذ سينفي الأمر بالصلاة، فيقع بينهما التعارض فيدخلان في باب التعارض. هذا رأي آخر بالخراسة. وذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى الثاني، يعني أن الضد مشروط بعدم الاشتغال بالضد الآخر. السيد الشهيد يقول: وهذا هو الصحيح وتوضيحه ضمن النقاط الثلاث التالية. النقطة الأولى نتساءل فيها أين يكمن التنافي بين الأمر بالصلاة والأمر بالإنقاذ، أين التنافي بينهما حينما نقول المكلف لا يستطيع أن يجمع بينهما، أين يقع التنافي بينهما؟ ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المقصود في عالم المبادئ، والجواب هذا غير صحيح، لأن المولى يمكن أن تتعلق إرادته ومحبوبيته هم بالإنقاذ وهم بمن؟ بالصلاة. ويمكن للصلاة والإنقاذ أن يكونا واجدين للملاك، يعني يمكن أن نفترض الملاك والإرادة موجودين فعلا في الصلاة وموجودين فعلا وين؟ في الإنقاذ، ولا مشكلة في ذلك، لأن عجز المكلف عن الجمع بينهما لا يعني عدم وجود المبادئ، كما تقدم سابقا بأن الإنسان إذا عجز عن شيء لا يعني أن هذا الشيء ليس فيه مصلحة أو ليس محبوبا للمولى، لا، قد يكون فيه مصلحة ومحبوب للمولى مع أن المكلف عاجز عنه. هنا كذلك الإنقاذ والصلاة كلاهما واجدان للمصلحة وكلاهما محبوبان للمولى، فلا تنافي بينهما في عالم الملاك والمحبوبية. يمكن أن يكون في كليهما المصلحة وفي كليهما المحبوبية المولوية وإن كان المكلف عاجزا عنهما. إذن لا تنافي بينهما في عالم المضاد. زين، هل التنافي الاحتمال الثاني، هل التنافي بينهما في الجعل بما هو جعل؟ الجواب كلا، الجعل سهل، الجعل اعتبار والاعتبار سهل معون، فلا تنافي في هذا المقام. إذن ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا التنافي في الجعل لكن الذي هو بداعي البعث والتحريك والذي تترتب عليه الإدانة والعقاب، لأن الأمر بالصلاة إذا كان بداعي تحريك المكلف نحو الإتيان بالصلاة، والأمر بالإنقاذ بداعي تحريك المكلف نحو الإنقاذ، والمكلف عاجز عن امتثالهما معا، فالتنافي بين الجعلين إذا كان بداعي البعث والتحريك لعجز المكلف عن امتثالهما معا، لأن المكلف عاجز عن أن يمتثل الصلاة والإنقاذ معا، يقع التنافي بين الأمر بداعي التحريك بالصلاة والأمر بالإنقاذ بداعي التحريك لضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا. وهذا إذا تذكرون سابقا شنو اسمنا في البداية، يعني في جمع بين الحكم الظاهري والواقع أشرنا إليه، اسمنا التزاحم الامتثالي، لأن عندنا تزاحم ملاكي وتزاحم حفظي وتزاحم امتثالي. هذا هو التزاحم الامتثالي، يعني الأمر بالصلاة يريد منك امتثالا والأمر بالإنقاذ يريد منك امتثالا، وأنت لا تستطيع أن تمتثل إلا أحدهما، إما هذا وإما فيتنازعان، وجوب الصلاة يقول لك امتثلني ووجوب الإنقاذ يقول لك امتثلني، فيقع التزاحم في عالم الامتثال. إذن مركز التنافي بين صلي وأنقذ إنما هو في التزاحم الامتثالي، لأن كل منهما بغرض التحريك والمكلف عاجز عن التحرك والامتثال لهما معا، بل يتحرك لأحدهما. قال النقطة الأولى أن الأمرين بالضدين ليسا متضادين بلحاظ عالم المبادئ. لماذا؟ إذ لا محذور في افتراض مصلحة ملزمة في كل منهما، يعني ملاك، وشوق أكيد لهما معا، يعني إرادة من قبل المولى، وإن كان المكلف عاجزا عن الجمع بينهما، لأن العجز لا يتنافى مع ثبوت الملاك والإرادة كما قلنا سابقا. زين، ولا بلحاظ عالم الجعل كما هو واضح، لأن الجعل اعتبار والاعتبار سهل المهون، وإنما ينشأ التضاد بينهما بلحاظ التنافي والتزاحم بينهما في عالم الامتثال. هذا يقتضي التحريف وهذا يقتضي التحريف، فالأمر بالصلاة يحركه نحو الامتثال للصلاة. زين، وإذا حركه نحو الامتثال للصلاة إذن يبعده عن الإنقاذ، والأمر بالإنقاذ يحركه نحو امتثال الإنقاذ ويبعده عن الصلاة، فيقع التنافي بينهما، لأن كل منهما بقدر ما يحرك نحو امتثال نفسه يبعد عن امتثال آخر. النقطة الثانية، هذا التنافي والتنازع في عالم الامتثال بين خطاب صلي وخطاب أنقذ، هل يمكن علاجه بما ذكره الميرزا النائمي، وهو أن نقيد أحدهما بعدم الاشتغال بالآخر، أو أن هذا القيد لا يرفع التنافي؟ لأن الميرزا النائمي قال نقيد الصلاة بمن؟ نقيد خطاب صلي بعدم الاشتغال بالإنقاذ، فهل هذا القيد يحل التنافي الذي ذكرناه في النقطة الأولى أو لا يرفع التنافي؟ الجواب: إذا كان الأمر بالصلاة مشروطا بعدم الاشتغال بالإنقاذ كما قال الميرزا النائمي، فهذا يعني أن وجوب الصلاة مشروط بشرط. ما هو الشرط؟ عدم الاشتغال بالإنقاذ. زين، هذا الشرط واجب لو شرط وجوب؟ درسنا بالحلقة الثانية عندنا أكو شروط واجب وأكو شنو؟ شروط وجوب. المكلف يجب عليه الإتيان بشروط الواجب، ولكن لا يجب عليه الإتيان بشروط، درسناها في الحلقة الثانية. هنا عدم الاشتغال بالإنقاذ الذي أخذ شرطا في الصلاة أخذ كشرط واجب لو كشرط وجوب؟ الجواب: يتوقف عليه وجوب الصلاة، يعني وجوب الصلاة يتوقف على عدم الاشتغال بالإنقاذ. الوجوب قلنا يعني الفعلية، فعلية الصلاة تتوقف على عدم الاشتغال بالإنقاذ، فهو شرط واجب لو شرط وجوب؟ الذي يتوقف عليه الفعلية شرط الواجب لو شرط الوجوب؟ يعني نقول فعلية وجوب الحاج تتوقف على الاستطاعة، فعلية وجوب صلاة الظهر تتوقف على الزوال. إذن هو شرط وجوب لو شرط واجب؟ شرط وجوب. الذي تتوقف عليه الفعلية هو شرط الوجوب. أما الوضوء مثلا لا تتوقف عليه الفعلية فهو شرط واجب. وبما أننا نقول إن فعلية الصلاة تتوقف على عدم الاشتغال بالإنقاذ، إذن عدم الاشتغال بالإنقاذ شرط وجوب وليس شرط واجب. زين، إذا كان شرط وجوب، هل يمكن أن يكون الأمر بالصلاة داعيا إلى إيجاد شرطه أو لا يمكن؟ خلنا نضرب مثالا، هل يمكن أن يكون وجوب الحج داعيا إلى تحصيل الاستطاعة أو لا يمكن ذلك؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ أكو واحد يتذكر اللي قلناه بالحلقة الثانية؟ هو قيد الوجوب لا يلزم تحصيله. لماذا؟ هو السؤال هذا. لماذا؟ لماذا لا يجب تحصيل قيود الوجوب؟ لا الاستطاعة، واحنا قادر على الاستطاعة، نقول وجوب الحاج يدعوك إلى تحصيل الاستطاعة، لكن مع ذلك قالوا هذا مستحيل. ليش مستحيل؟ أحسنت. يعني بتعبير آخر قلنا بأننا تارة نفترض الاستطاعة موجودة، وأخرى نفترض أن الاستطاعة شنو؟ غير موجودة. إما موجودة وإما غير موجودة، ولا ثالث لهم. إن كانت الاستطاعة موجودة فوجوب الحج فعلي، لكنه لا يدعو إلى الاستطاعة لأنه تحصيل للحاصل، لأنها شنو؟ موجودة. أما إذا كانت الاستطاعة غير موجودة فوجوب الحج ليس موجودا، وإذا كان ليس موجودا كيف يدعو إلى الاستطاعة؟ هو معدوم. المعدوم لا يدعو إلى شيء، هو معدوم. وجوب الحاج لا يصير فعليا إلا بعد الاستطاعة، أما قبل الاستطاعة لا وجود له، وإذا كان لا وجود له فكيف يدعو؟ هو عدم. كيف يدعو إلى تحصيل شرطه؟ هنا كذلك، هنا كذلك. عدم الاشتغال بالإنقاذ شرط وجوب لفعلية الصلاة. هذا يعني شنو؟ أن فعلية الصلاة لا يمكن أن تدعو إلى عدم الاشتغال بالإنقاذ، يعني لا يمكن أن تنهى المكلف عن الاشتغال بالإنقاذ، فيكون إذا أريد مثال أوضح بعد مطابق لما نحن فيه، فيكون حالها حال وجوب الصوم المشروط بعدم السفر. من شروط الصوم شنو؟ عدم السفر. لكن وجوب الصوم يمنعك من السفر؟ يمنعك من السفر أو لا يمنعك؟ لا يمنع. ليش لا يمنع؟ ليش وجوب الصوم لا يمنع من السفر؟ لأنه شرط وجوب، فإذا سافرت سقط وجوب الصوم، فلا قدرة للصوم على أن ينهاك عن السفر، لأنه هو مشروط بعدم السفر. والوجوب الفعلي لا يدعو إلى تحصيل شرطه، لأنه قبل حصول شرطه هو معدوم، فكيف يدعو إلى تحصيل شرطه؟ ولهذا قال وجوب الصوم لا يدعو إلى عدم السفر، أي لا ينهى عن السفر. تعبيران والمعنى واحد، لا يدعو إلى عدم السفر أي لا ينهى عن السفر. ولهذا الإنسان في شهر رمضان إذا سافر يعتبر عاصيا أو لا يعتبر عاصيا؟ لا يعتبر عاصيا. لماذا؟ لأنه إذا سافر زالت فعلية الصوم، لا أن الصوم فعلي ثم عصاه، لا، زالت الفعلية لفقدان شرطها. إذن شرط الوجوب لا يلزم تحصيله. النتيجة وجوب الصلاة مشروط بعدم الاشتغال بالإنقاذ كشرط وجوب، وهذا يعني أن وجوب الصلاة لا يعقل أن يدعو المن إلى عدم الاشتغال بالإنقاذ. أي بعبارة أخرى، وجوب الصلاة لا يمنع من الاشتغال بالإنقاذ. إذن أكو تنافي راح يصير بعد لو ما أكو تنافي. وجوب الصلاة لا يمنعك من الاشتغال بالإنقاذ، وأنت إذا اشتغلت بالإنقاذ سقط وجوب الصلاة. إذن أكو تنافي لو ما أكو تنافي. التنافي الذي ذكرناه في النقطة الأولى إن وجوب الصلاة يمنعك من الإنقاذ، ووجوب الإنقاذ يمنعك من الصلاة، بينما نحن بإدخال هذا القيد إن وجوب الصلاة مشروط بعدم الإنقاذ وهذا قيد وجوب، إذن وجوب الصلاة لا يمنع من الإنقاذ. خو إذا لا يمنع من الإنقاذ إذن زال التنافي الذي ذكرناه في النقطة الأولى، لكن زال التنافي من يا جهة؟ من جهة الصلاة. الصلاة لا تمنع من الإنقاذ. زين، الإنقاذ يمنع من الصلاة أو لا يمنع؟ هذا في النقطة الثالثة، هم راح نقول لا يمنع. خلاص، النقطة الثانية أن وجوب أحد الضدين، مثلا صلي، إذا كان مقيدا بعدم امتثال التكليف بالضد الآخر، يعني عدم الاشتغال بالإنقاذ أو بالبناء على عصيانه، يعني عصيان من؟ عصيان الأمر بالإنقاذ، فوجوب الصلاة مقيد بعدم الاشتغال بالإنقاذ أو البناء على عصيانه، فهو يعني شنو فهو؟ وجوب الصلاة وجوب مشروط على هذا النحو، يعني شنو يا نحو؟ عدم الاشتغال بالإنقاذ. زين، هذا القيد، هذا المشروط، هذا الشرط، شرط وجوب لو شرط واجب؟ عدم الاشتغال بالإنقاذ شرط وجوب، لذلك وش عبر السيد الشهيد؟ فهو وجوب مشروط، مو واجب مشروط، وجوب مشروط، يعني عدم الاشتغال بالإنقاذ هو شرط وجوب وليس شرط واجب. وخصوصية شرط الوجوب أن الوجوب لا يدعو إلى تحصيله بل مستحيل، ويستحيل أن يكون هذا الوجوب المشروط للصلاة منافيا في فاعليته ومحركيته. عطف تفسير، لأن الفاعلية هي المحركية. يستحيل أن يكون هذا الوجوب المشروط بالصلاة، اللي هو الأمر بالصلاة، مستحيل أن يكون منافيا للتكليف بالضد الآخر وهو الأمر بالإنقاذ. لماذا؟ لماذا؟ علتها هي لأن التكليف لا يدعو إلى تحصيل قيوده، الوجوب لا يدعو إلى تحصيل قيوده، الأمر بالصلاة لا يدعو إلى عدم الاشتغال بالإنقاذ، إذ يمتنع أن يستند إليه. من إليه؟ لهنا كم إن شاء الله عدناها أكثر من مرة. إذ يمتنع أن يستند إليه، المن الوجوب المشروط وهو الأمر بالصلاة، يمتنع أن يستند إليه عدم امتثال التكليف بالضد الآخر وهو الإنقاذ. لا يمكن أن نقول إن عدم امتثال الإنقاذ مستند المن للأمر بالصلاة، لأن هذا قيد وجوب، والأمر بالصلاة لا يدعو إلى تحصيل قيد الوجوب. زين، لأن هذا العدم يعني عدم الاشتغال بالتكليف الآخر، عدم الإنقاذ، مقدمة وجوب بالنسبة إليه، يعني إلى الأمر بالصلاة. وكل وجوب مشروط بمقدمة وجوبية لا يمكن أن يكون محركا نحوها وداعيا إليها. يقول كما تقدم مبرهنا، يعني مع دليله في الحلقة السابقة. إذن عدم الاشتغال بالإنقاذ قيد وجوب ومقدمة وجوبية للأمر بالصلاة. إذن يستحيل أن يكون الأمر بالصلاة داعيا إلى هذه المقدمة الوجوبية، أي يستحيل أن يكون الأمر بالصلاة داعيا إلى عدم امتثال الإنقاذ. لا يمكن ذلك، لا يعقل ذلك، كما أشرت إلى برهانه بإشارة قاطفة وشرحناه في الحلقة الثانية تفصيلا. زين، وعليه وإذا امتنع استناد عدم امتثال التكليف بالضد الآخر وهو الإنقاذ، إذا امتنع استناد عدمه إلى هذا الوجوب المشروط وهو وجوب الصلاة، تبرهن أن هذا الوجوب المشروط وهو وجوب الصلاة لا يصلح للمانعية والمزاحمة في عالم التحريك والامتثال. فوجوب الأمر بالصلاة لا يمنع، لا يمنع من الإنقاذ، يعني لا يدعو إلى عدم الإنقاذ. إذن لا مانعية من جهة عدم الصلاة، عفوا من جهة الأمر بالصلاة. الأمر بالصلاة لا يمنع من الإنقاذ. شوف عندنا، هل الأمر بالإنقاذ يمنع من الصلاة ولا يمنع؟ هذه النقطة الثالثة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.